خذيت تليفون مامي سي ورد غيا يا حرقي صباح سي ورد سي مالي غانا صاروا من غداري في غمامي لدن داني داني داني داني وجهي ضرين ومتعجبي لدن دانا دانا دانا داني التافخ تغاو بريد تراجي عليك غايه فوق الحلق الدراجه كيما هاني غني.